كالمرء يكون ماطا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره، او يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول او يسمع قائلا من موضع اخر بغير قصده. واما اذا اجتمع بقوم لغير السماع اما حضر عندهم او حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا بل يقال انه صادف والسماع، فانه لم يمشي اليه ولا يقصده، فقد يقال لو صاب الاصغاؤه اليه واستماع الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يكونوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فجعل القاعده الاستماع بمنزله القائل. فاكثر ما يقال ان الجنيد اراد بمصادفه هذه الصوره وهو مع جانبه ترويحا لمن يجعله سببا للرحمه، وهذا غايته ان يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمه ولا مستحبا، والكلام في اباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة. فجنيد لم يفعل شيء لم يقل شيئا من هذا، وقول قائل تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين، وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك. قال أبو القاسم وإنما قال الجنيد أن الجنيد معروف بالعلم والفضل واتباع السنة، وقال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه، ولهذا اقال المؤلف في الدفع الدفاعي عنه بيان انه ليس من اهل السماع الذين سماع الاغاني وسماع الطبول والجفوف الذي يفعلها بعض الصوفيه وسمى له السماع يدعون انه تريق به القلوب، وهو بدعه منها. نعم. قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حل له السماع بعبرة، وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. قلت هذا قول مرسل لم يسنده فالله اعلم به، فان كان محفوظا عن الشبعي فقد نبهنا على ان الائمه في طريق الحق الذين يعتد باقوالهم كما يعتد باقوال ائمه الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونحوهما، فان اقوالهم صادره عن اصل وهم مستهدون فيها. واما الشبعي ونحوه فلا بد من عرض اقواله واحواله على الحجه فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك، لأنه قد كان يعدل له جواب العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة، وقد يختلط اختلاطا دون ذلك. ومن كان بهذه الحالة فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق، ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها، وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط بغير حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها وقع منه ما لا يصلح ما لا يصلح. ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام يتبعه في الطريق، وقد أخبر أنني سمع أن السماع أنني سماع وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه، فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة، إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين، وقد أقلت القول بأنه فتنة لطالبه وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط، إذ من منشأ الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها، فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه، وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا ومخالف لما أرسل عن الشبل أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة. وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة للخاصة دون العامة، وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك، وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه فيه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع، فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من المسائل، فلا يوجد عمن له في الأمة حمل شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين، حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع، كما قال تعالى في صلة المتقين الذين أعد لهم الجنة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقول القائل من عرف الإشارة حلله السماع بالعبرة. وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مغروبا لمعنى حل معنى حق يناسب حال المستمع، وهذا قال يعطنه عبرة، بل يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به، لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له، مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات. فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي. نعم. هذا يقول والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به. نعم على أقوال أخرى. الفعل قد يكون لها أسباب. لكن أقواله هي العمدة في المذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لا يصح السماع الا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي، فنفسه للمحسس والمجاهدة وقلبه للحي مثل نور لا احد. وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه، قال وقل لا دون طول النهر دون عن السماع، فقال حال مجنون يخرج الى الاسرار من حيث فقال حال يخرج الى الاسرار من حيث الاحرار. قلت هذا وصف لما يعظم السماء من الاحوال الباطنه وقوه الحراره والاحرار والمجهوليه، وهذا عمل يحسه المرء ويجده ويذوقه، لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم. إذ مثل هذا يوجد لغداء المسيح والصليب ولغداء العلم وغداء الطوائف، ويوجد للعشاق وغير ذلك، فمن تكن من أحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة. قال أبو قاسم وقيل السماء كنت إذا أغلق واحد وكما يقول في أهل الدواب لا أراد وكل مما فاطمه وما نفته كما هو مشهور فأما السماء الشرعي فلا إنه ظلاء الجنة من أهل المعرفة كما أخبر الله ذلك في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فراء أنهم كثير من الدمع المعرفين الحق ثم ذكر أبو الدرداء قول أبي العلي البكر السماء من هذا قول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم لسماع ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والترغيب والترهيب تخشع القلوب وتتبع العيون ويشتاق العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم يستدلون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة. نعم ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي بن أبي طالب السماء طبع إلا عن شرع وخلق إلا عن حق وفتنة إلا عن هدى وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خلق إلا عن حق وفتنة إلا عن هدى ينقضي أنه إذا لم يكن الحق فهو مذموم وأنه إذا لم يكن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح ويحتمل ذلك أن يصبح المقصود معظم أن فيه عبرة أو أنه من حق إذا لم يكن مشروعا منه حتى إنه قد أنزلنا عن شر قال أبو القاسم وانقضى السماوات اثنين كما عند شرط العلم والصحيح كما شرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات وإذا وقع في الكفر المحمود كما عند شرط الحامل فمن شرط صاحبه الكفر عن أحوال البشرية والتنبي من آثار الحدود بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسماء والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأن أسماءه المشهور من الصفات الذي يوضح بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بصفة الإجابة والإعتبار كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فتكون فتنة وكفرا هذا إذا كان صاحبه صاح لم يعلم ما يقول وأما إذا كان فارغا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك وعدم الشعور به فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متنبيا عن الحروب البشرية التي تميل إلى المخلوقات كذلك بظهور سلطان التوحيد يا عبده وهو قوله بحروب أحكام حديثة وهذا التصوير يحتاج إليه من يستحكم بعض أنواع السماع الوحدة لأهل التمييز والبراء والهدنة تحكم بالسماع الوجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الغرور في الدنيا أما الأول فلما قد يحكم به من الاعتقادات الباطلة في حق الله أو الوردات والعبادات الباطلة الذي لا تصلح لله إلا ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا وأما في أمور الدنيا فلما يحصل به من جوائز الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تفريق إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليهما يضيق الى الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابو القاسم وحكي عن احمد بن ابي الحواري انه قال سالت ابو سليمان عن السماء فقال المثلين احب الي من الواحد كسؤاله فقال ذكر ابو القاسم على الكذب عليها وإن أريد بها السماء لم يستحي الله بها سمعنا لسليمان فإن أن سليمان رضي الله عنه لم يكن لله السماء ولا معروفا لحضوره أما أن سليمان عظم معروفا الترسيل رحمه الله ونحوه ما لم يكن من يحضرها نستحي الله قال ابو القاسم ابو حسين يوحي عن الصوفي فقال من سمع السماء ترى اشبع قلت هذا من سمع السماء ترى اشبع قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولعل المقصود من هذا هو الصوفي المنعوم عندهم فلذا التصوف فانه جمع بين ايثار السماء الذي يدل على فهواء باطله وضرب الاراده والعباده وايثار الاسباق التي تنقصه عندهم عن التوكل فما وفقه يعبد الله وما وفقه يستعينه ولله فالنور لا يجعل هذا شرطا في الصور كما حدث فلا مقاصد وسؤال علي ابو بكر عن السماء يوما فقال ليتنا تخلصنا منه راسا براس قلت هذا كلام مني في هذا الشيخ الذي هو من اجل المشايخ الذي مصحف اليك وطبقته يكرر ما قدمنا لأنه هو الشيخ السماء لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا له ولا عليه ولا ولو كان من جنس المستحبات لم يكن ذلك فيه إلا بتفصيل المستمع لا يجوز الجار وليس له ان يقول ذلك الا عن نفسه لا يجعل هذا حسنا على ان نفسك الا بسلامك كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول للسؤال ان يتنفلت من هذا الامر فرسا براس قال هذا بعد تلبيه الخلاف من فرط خشيته الا يكون قد قام بحقوقها ولم يقل هذا في ابي بكر رضي الله عنه لا يجعل يشهد له ذكر خلافة من الحق ولذلك كان عمر القول يحمله على ذلك القول فقال ابي علي ليس من هذا الجنس بل وصف وصف الطائفه كلها بذلك تعلم انه لا يعتقد به انه حسن وان كان فاعلا وصل الى القاسم سنه الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي ويقول سنه ابا عثمان الغوري يقول من ادعى السماء ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدعي قلت هذا الذي قاله ابو عثمان هو مما يفصله ومما اوصل ما يفصل نبيه ليس سماع العبره وسماع الفتنه فإن سمع العبرة الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذي يهواه أهل الفتن وقال أبو القاسم سنة أبا حاتم السجستاني يقول يقول قال جعفر كان ابن رجال وكان ابن جيد من اصحاب جنيد شيخا فاضلا فربما كان يحضر موضع السماع فان استطاعه خرج عباده وجلس وقال الصوفي مع قلبه ومن لم يستطبه قال السماع لارباب القلوب ومن ضرر اخذا عليه قلت سنكت من ان شاء الله العالم في هذه الحال وهو يمشي مع قلب القلب وما يدرك الانسان ويجد فيه صلاح القلب ونبين ان السنه المستقيم هكذا من غير اعتبار العلم الكلب وما يجده ويذوقه من المنفعه والنزله والجمع على الله ونحو ذلك ان ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنه ضلال في الطريق وهو مبدا بيان من ضل من العباد والمشاه والمتصوفه والفقراء ونحوهم وحقيقه واتباع الهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في ظن هذا ما فيه كفايه فان مجرد قيد القلب ليس دليلا على انه انما طاب لما يحبه الله ويرضاه فقد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه وما يكرهه ايضا لا سيما القلوب التي اجلت حب الاصوات الملحنه فقد كان عبد الله بن مسعود حرينا منذ كل فاتح الجنه كما انبت المعوده واطلاق القول من المكتوب هي ما تجده ومن جنس ما واطلاق القول وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه وهو من جنس ما دم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل البدع وأنهم أحدثوا في كبد الله أشياء لم يشرعها الله فكان لهم مثيل من قوله تعالى أن لهم شركاء أسرى ولهم من الدين ما لم يأذن به الله مثل ما ذكره خلال بن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال يا سفيان كلهم ولا أصحاب الجلال وعليكم بأصحاب القناطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج درة ولا يخرج قطعة ذهب غير عن الشافعي. أهل الحديث يعني أهل الكتب أهل الحديث أما الصوفية الذين اتجى الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم وما احدثوا في دين ما لم يأذن به الله وحكموا مواجيدهم وقلوبهم واذواقهم على الشر فهلكوا واهلكوا فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواجيد ويستلذه وما يستطيبه لان الانسان لان بعض الناس قد يستطيب الخبث قد يستطيب الغدي قد يستطيب الاغاني قد يستطيب الاشياء الضاره ليس قلبه بالميزان انما الميزان ما قاله الله ورسوله المواجيب التي يجدها الإنسان والأجواق التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة فإن أطاف إن وافقت الكتاب والسنة قبلت وإلا فهي من وحي الشيطان ومن ذوق الشيطان ومن إهوائه وإضلاله ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي يعني ما في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أن المحجوبون يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أما هؤلاء الذين كشف لهم وهم يرون عن ربهم رأسا مباشرة وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد ومن يستطيع ذلك ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله ومن يقول ذلك ومن يمنعه أن يكون من الشيطان هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد صلى الله عليه وسلم القلوب فيها الشر والخير ويقع فيها الشر والخير ويوحي إليها الشيطان زخرف القول ولا بد أن ترى هذه المواجيد وهذه الأذواق التي تقع في القلوب لا بد أن ترى الكتاب والسنة فإن طابت في الكتاب والسنة وصدقها الكتاب والسنة وأباحها وشرعها فالحمد لله ولا بد أن طرحها وبهذا يعلم الإنسان خطر هذه الطائفة وشرها وهكذا أصحاب الكلام الذين أحدثوا الكلام وحكموا عقولهم هم من جنس هؤلاء بل أشد وأخطر ولهذا قال عبد الرحمن كلموا هؤلاء وهؤلاء أصحاب هذه المواجيد وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله وهذا من عقولهم الفاسدة وطريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه الكتاب والسنة ويحذر ما قاله الله ورسوله والحذر مما يقع في القلوب أو يقولها من الكلام بعقولهم من مثل صفات الله أو تعطيل صفات الله أو بعضها أو حكم على الله بغير حق كل هذا باطل فليس هو احد اعلم من الله هو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى والرسول اعلم بالله من الناس عليه الصلاه والسلام فلا طريق الى معرفه اسماء الله وصفاته وحقه الا من طريق الكتاب والسنه وما يقوله هؤلاء الصوفيه او هؤلاء المتكلمون كله يجب ايقافه ولا يقبل منه الا ما شهد له الكتاب العزيز او السنه المطهره الصحيحه بانه صحيح ويروى عن الشافعي انه قال لو تصرف رجل اول النهار لم يجلس النهار الا وهو احمد قال ابو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بشر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرجل عن وجود الصوفيه عند السماء فقال يشهدون المعاني التي تعرف عن غيرهم التي تشير اليهم الي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخلق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كل انسان على قدره قلت هذا وصف لما يعتريه من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذنب في مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إن قد يشهدون بقلوبهم أنهم يفرحون بما تتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة، فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتعلم بفقره، والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وأشهدوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك، لكن يكون ما يشهده من المعاني السابقة في آيات ما أتيت كلاه فيفرح بها ويكون فرحه بغير الحق، وذلك ممنون. قال تعالى: ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون. وقد علم ان سماع المشاعر والتصبيح انما ذكره الله في القران عن المشركين، ولا يخلو من نوع شرك جلي او خفي، فلهذا يخشى عنهم تلك الامور الباطله التي جدت لهم اولا، كما قال تعالى: كالسرابيل في سياق يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لوجد الله عنده. وما هذا؟ فقد يكون في تلك النعم التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون أيضا، ولولا ما فيه من ذلك لما انتبس على فريق من المؤمنين، لكن تلقي تلك الحق فيه بالباطل. هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا، وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وفقرائهم وأبدادهم، ولكن بضعف إيمانهم نفق عليهم. ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق من باطل. ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيكونون منه كما هو المشهور عن أمة المشايخ الكبار الذين حضروه، فإمام تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال أبو قاسم: سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحضري فقلت: في بعض كلامي أي أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمعه منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. قال: وقال فقري: ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم، فكلما أزداد كلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قلت: هذا الكلام فيه عيب من أهل هذا السماع، وبيان أن من المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فيكون اجتماع قلبه بمعاني القرآن دائما غير منقطع، لا يزال مقطعا لا يزال عكسانا صائما شاربا، كما قال تعالى بنبيه: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن اجلا دون الموت. وقد اعتقد بعض الارباب على الغالقين منها اننا نعبد ربك حتى تحصل لك المعرفه، ثم اترك عبادته على جهلك وضلالا في اجماع الامه. بل اليقين هنا كاليقين في قبره حتى اتانا اليقين. وفي الصحيح: لما مات عثمان بن مرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمى عثمان فقد اتاه اليقين من ربه، والله ما ادري والله ما ادري. قال رسول الله: ما تفعله اما اليقين الذي هو صفه العبد، فذاك قد فعله من حين عبد ربه. ولا تصح العبادة إلا به، وإن كان له درجات متفاوتة. قال تعالى: والمعنى هنا هو ليؤذى الموت، لأن العبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يجيئه الموت أو يذهب عقله، فليس له حد ينتهي إليه إذا بلغ من العلم كذا أو كذا، كما تقول جهلة الصوفية أو ظلالهم، إن عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنها التكليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا ولا ولا هلا من الضلال البعيد وكفر الوضع ضار. بل هو لا يزال مكلفا مأمورا منهيا وإن كان أعلم الناس، فالرسل أعلم الناس وهم مكلفون فمن دواه من باب أولى، فلا يزال التكليف والعبد مأمورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى يأتي به الموت، حتى يأتي الموت، حتى يموت أو يزول عقله فيرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل قال عن المؤلف إنما نريد شيئا لا ينقطع، فالمقصود أن تدبر القرآن والسنة شيء لا ينقطع، فعلى المؤمن أن يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول، فإن هذا شيء لا ينقطع موجود جعله الله رحمة للعباد. أما أذواق الصوفية وسماع أشعارهم وسماع قصائدهم فهذا شيء ينقطع، هذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بأشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تطلبه الغلول وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا، ثم ترجع إليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم. أما من كان إقباله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فلا ينقطع موجود مستمر، فطريق النجاة يقبل على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم، كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه، ثم زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم وعرف جهله وعرف أنه في حاجة إلى المزيد. ولهذا قال النبي وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كلما زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم، وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه في حاجة إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها، فطلب العلم والتفقه في الدين يزاده صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى مزيد من العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يقع ربه. اللهم المستعان. وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون. وقال يجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما أخبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال مدخل وجاء مجاهد في تفسير قوله تعالى فهم في الغوة يحضرون أنه السماع من الحور العين بأصوات كهية نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن النائمات فلا نبعث أبدا. وهذا فيه ينهي عمل في الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا أن السماع وبالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال وقيل السماع نداء والغيب قبض، وهذا كلام مطلق فإن المستمع يناديهم أن يستمعوا بحق تارة وبباطل أخرى ويعجله وقاصد به المنادي الذي قد يدعو بلا حق وقد يدعو إلى غير باطل، فإن الواحد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه إرادة وقصدا. قال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابا عثمان المعروفي يقول قلوب اهل الحق قلوب حاضره واسماعهم اسماع مفتوحه. وهذا الكلام حسن. قال تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او رك السمع وهو كريم. الله حاضر القلب ليس بغائبه صوته وهو كفار بانهم صم بكم عم لا يسمعون ولا يعقلون. وان في اذانهم وقرا وانه ختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. قال وسمعت يعني ابا عبد الرحمن يقول سمعت مستلابته المستمع بين استثار وتجمل، فالاستثار يوجد الترهيب والتجمل يوجد الترويح، والاستثار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضال وهو محل الضال والعجل، والتجمل يتولد منه سكون الغافلين وهو محل الاستطالة والتمكن، فذلك صفة الحرة ليس فيها الا من الذي هو تحت موال الهيبه. قال تعالى فلما حضروه قالوا انصتوا. قلت هذا كلام على احوال اهل السماء وهو مطلق في السماء الشرعي والبدعي، لكنه الى وصف حال وحده اطرف وهو وصف لما باحوالهم فان احوالهم قضاها هنالك. وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا من أخبار وقال أبو عثمان الحيري السماء على ثلاثة أوجه وجه منه الولي منها للمريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة والمختارون في ذلك البشرة والمراعة والثاني للصادقين يطلبون الجهاد في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق وطاعة ربه والثالث لأهل الاستقامة من العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يردها العقل بهم من الحرجة والسكون قلت هذا الكلام مطلب في السماء عدة أوليتنا بالسماء عدة أول قسمين فصل في محبة الجمال ثبت الإسلام مسلمون مثلا وقال رحمه الله تعالى فصل في محبة الجمال ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رسول الله احدهم قال حدث فرده الايمان فلا يدخل الجنه احد فصلي قال حدث فصلي مسلم وفي روايه لا يدخل الجنه من كان فصلي مسلم لم يكن مسلم فقال امنوا ان يدخلوا ويحبون يسلمون ويحبون كما هو حسن من خطاب منكم وحسن من حب الجمال تاسيب القدر الحق ولم تناس قوله ان الله من يحب الجمال فالعجز في حب السلام يا المسيح من المسلم والمحسن فالعجز في حب السلام المسيح من المسلم والمحسن لم نسلم عنها فعلم ان الله يحب الجمال وجزا من المسلم والمحسن في عمومه وفي طريق الصحراء الجمل من كل شيء قال فتنيه الحديث مغيرا والتنبيه من الله مريح يحب الملاغه وقد ثبت عنه الصحيح انه كان من الله طيب يحب الاطيب وهذا مما يستدل به من استحباب التجمل في جمال الاعياد كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رعى حمية تباعه في السوق فقال يا رسول الله اشتريت هذه كلمه لبسها فقال انما لبس هذه الملا قلاد له في الاخره وهذا يوافقه في حسن ثيابها في السنن عن ابي الاحوص بكمل اقبال رمى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اقناه فقال هل لك منا من سلطان قال من غير المال كل من كل ما اتى الله في نبيه الشاه قال بل ترى نعمه الله وكرمت الله ليس في السنن ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يوافق من نبيه على عبد الاحداث هذا هو من نعمه الله ومعنى قول في هذا ان التجمل ونصف الحسن من الثياب وتعاطي الحسن ايضا وجيد من الطعام من باب اظهار نعمه الله عز وجل اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فان ينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه وان يتظاهر من اظهر الفطراء في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والجهله لكشف النفس هذا هو المطلوب اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا وقد ثبت عنه الصحيح انه كان ان الله طيب يحب الاطيب وهذا مما يستدل به من استحباب التجمل في الجمال والاعياد كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رعى حمية تباع في السوق فقال يا رسول الله اشتريت هذه كلمه لبسها فقال انما لبست هذه الملا قلاد له في الاخره وهذا يوافقه في حسن ثيابها في السنن عن ابي الاحوص بكمل اقبال رعى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اقناه فقال هل لك منا من سلطان قال من اي المال كل من كل ما اتى الله من ملكه والشاه قال لن ترني مكواه وترى مكواه ويكره السنن ادم ومن يرضى النبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يوافق رميته على عبد الله اعظمه من نعمه الله وما في ذلك. ومعنى كل هذا ان تجمد ونزل حسن من الثياب وتعاطي الحسن ايضا وجيه من الطعام من باب يظهر بنعمه الله اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه وان يتباهر بمظهر الفقراء في ملبسه وماكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبينه. فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والبذله بكسر النفس هذا هو المطلوب. اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا هو المكروه الذي لا ينبغي. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا افذلك من الكبر؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق ورد الناس. الكبر بطر الحق يرد الحق التكبر عن قبول الامر ورد الناس احتقاره. خرج عن المسلم الصحيح رحمه الله. هذا يدل على ان ينبغي التجمل لبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولا سيما الجمعه. وهذا لما عمر لما راى عمر رضي الله عنه حله من ديباج قال يا رسول الله اشتريتها لوفد الجمعه فقال انما بسها من لا خلق له لانها حريم من لا خلق له في العشره. فدل على ان الجمعه يلبس لها الحسن من الثياب وعند مقابله الوفود. هذا كله يبين لنا ان ينبغي المؤمن ان تكون له مظاهر حسنه حسب ما اعطاه الله من النعمه. وكذا حديث عبد الله بن عمر انه يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فاذا كانت عنده النعمه والخير فليكن مظهره مظهر اهل الغنى والسعه في لباسه وفي باكله ونحو ذلك. اما ان يلبس الخفان والربيع من الطعام وقد انعم الله عليه فهذا معناه نوع من الجحد لنعم الله بالفعل وذكر الظاهر للفقر بالفعل. نسأل الله السلامة. نعم. الله يؤخذ من الحديث هذا ان الله جميل ان الله طيب ان الله اثبات ان الله جميل. نعم نعم نعم. صح. نعم. اما حديث ان الضريف يحب النظافه ضعيف وهو مبتدئ لكنه ضعيف. يحب النظافه ضعيف لكن معناه صحيح. معنى ان الله جميل. نعم. جميل وطيب. نعم طيب. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا رواه مسلم. يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى هذه روايه من يحب ان يرى اثر نعمته عليه اثر نعمته عليه. نعم. واذا راه راه الناس ايضا. نعم. لكن هذا الغرور نعمه الله وما في ذلك من شده والله يحب ان يشترى ذلك من محبته الجمال. وهذا الحديث قد غلط من سمعت اوله عليه واخرون راهما عدما لهذه من النصوص ولم يحتجوا بجمع. فلا يقول كما ترى يقولك ان يقول يومنا وكل اسماء الرب جميل بقوله قوله انني احسن كل شيء خلقا وكان يحب كل شيء وكان يستجيب بقوله تعالى المشاهد ان حبته نار تحرق في القلب كلما سوى مراد المحمود والمخلوقات كلها مراده وهوانه ولا يقوله قائله فصرح باسلام الجمال اصحابا بما يصيبها الى انهم يتركون غيره لله وان هي عالم كبير فرضه الله والجهاد في سبيله وان قامت حدوده او في ذلك من الناظرون الا يتمكنون من الايمان كل ممنوح فان منكرات هي امور مروه لهم ولغيرهم ويبقى احدهم ناقه به وذوقه وهوى ينكر ما ينكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه وينسبح عن دين الله وربما دخل احدهم في الاستحاض والخلو المطلق. ومنهم من يخص الحدود او الاتحاد بما هو مخلوقات المسيح وعلي بن ابي طالب او غيرهما من المشايخ والملوك والمردان فيقولون بحلول الصور الجميله ويعرفونها ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب والبركان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو وينقص المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقدم إليه فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يعلم بالفحشاء والآخر قال ثبت من صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ومعلوم أنه لم ينظر نظر الإدراك لكن نظر المحبة وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا بريئا والأساس المال من اللباس ونحوه والذئب المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا فيما تبين أن ذلك لا ينفع عندهم ولا يعطى ولا يعطى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اعجب منه ولا لابيض على اسود الا بالتقوى وبالسنن عنه انه قال ان ذلك من الايمان وايضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وانيه الذهب والفضه ما هو اعظم الجمال في الدنيا وحرم الله الفقر والخيلاء واللباس الذي فيه الفقر والخيلاء كي طال بالسياره حتى حدث في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فبالصحيح ان من قال بينما رجل يحجب ازاره من الخيلاء خسف الله به فيتجلجل في الارض الى يوم القيامه فقال اصرف بصرك وجدتم لانه قال لعلي يا علي لا تسلم نظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الاخره وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم جهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وارضى وقال ولا تمدن عليك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطلقه من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حكم المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والله مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقد سلم آدم به من أنعامه من هذه الزينة ومن حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة فنقول اعلم أن ما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال وما ينذره من ذلك هو مثل ما يمر به من الافعال وينهى عنه من ذلك فان الحب والذوق هما اصل الامر والنهي وذلك نظير ما يعدهما على الاعمال الحسنه من الثواب ويتوعد به على الاعمال السيئه من العقاب امره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وضره فثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد والخصوص النبوية تأتي مطلقة لتأتيه مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وخضوعه فإن من أكبر المسائل التي تتبعها بسألت مسألة الأسماء والأحكام في فساق أهل الملة وأن يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مرغوبا من وجه محبوبا من وجه مرغوبا من وجه كما يقول الجمهور الخوارج والمعتزلة وهل يكون الفعل الواحد مرغوبا به من وجه منهي عنه من وجه فقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم والتعارض بين النصوص انما هو للتعارض. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الامور المجمله انما يفصله النصوص الاخرى فاذا احب الله شيئا واثنى عليه اجمالا او ذم شيئا وعابه اجمالا فلا بد من الرجوع الى النصوص في التفصيل وما فصله من الابواح وفيها به وما فصله من النهي أخذ به فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال ليس معناه أن كل جميل محبوب إلى الله مطلقا مقصود كل أنه يحب الجمال أي الذي أباح وشرع لعباده فيحب الجمال الذي شرعه لعباده وأحبه لهم دون ما نهاهم عنه فالذهب مثلا والحرير جميل ولكنه ما أحبه للرجال سبحانه وتعالى وجعله للنساء فلا يقول قائل ان الذهب جميل يتحلى به الرجل ويجعله خاتما له او قلاده له لان هذا جميل لكن في محل النساء لا محل الرجال هكذا الحرير وجهه جميل في نفسه ولو نفيس لكن لجنس اخر وهم النساء لا للرجال هكذا الاواني جميله وطيبه لكنه ما ابحى لنا في اواني الذهب والفضه ما ابحى لعباده في الدنيا بل جعلها في الاخره في الجنه والنعيم المقيم فلا ينبغي أن يستعجلوها في الدنيا أو يتشبهوا بأعداء الله في الدنيا لن يستحلوها وهكذا ما أشبه ذلك يقول ان يحب اثر نعمته عليه ليس معنى ان يحب اثر نعمته عليه يلبس الحرير او يلبس الذهب او يتبختر او يجر ثيابه، لا، بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له من لباس جميل المباح غير الحرير، وهكذا يتجمل بالثياب لكن من دون ارخائها واسبالها، بل يتجمل بها الحدود الشرعيه. فالحاصل ان الالفاظ المجمله العامه لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصه المفصله لما اباح الله جل وعلا. اما اهل الباطل فياخذون ما ناسب اهواءهم ويتاول النص على غير تاويلها. والواجب على اهل الايمان ان يفسر النصوص بما جاءت به، وان يقيد المطلق بالمقيد ويخص العام بالخاص، والا يقولها هكذا مطلقه فيجعلها متعارضه ومتناقضه. لا، فان كتاب الله وسنه رسوله لا يتناقضان، فكلاهما حق. فما اطلق في مكان فسره مكان اخر، وما عمل في مكان فسره تخصص اخر، وهكذا. نعم. نعم. نعم. تكون الزاهد يكون زاهدا في الدنيا رائدا في الاخره، هو عليه ملابس جميله، ما عنده مفاخره ولا تكبر ولا اضاعه للاخره في مكارم الدنيا، فهو يلبس الجميل ويتواضع لله. ويزهد في الدنيا لا يؤثره على الاخره. فالمؤمن زاهد في الدنيا وان لبس الجميل وان اكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك، فزد محل القلب. واذا ترك ذلك بعض الاحيان من باب كسر النفس، من باب البذاله بعض الاحيان، هذا حسن، من باب كسر النفس عن تلطعها وتكبرها ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: يا ايها الرسول من الطيبات واعملوا صالحا. هو يأكل من الطيبات ويعمل صالحا وهو جاهل، أزهد الناس الأنبياء، ومع ذلك أمره أن يأكل من الطيبات عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وكان لا يتكلف صلى الله عليه وسلم، يأكل ما تيسر، يأكل من اللحم، من لحم الإبل، ومن لحم الغنم، ومن الطيور، ويشرب العسل، ويأكل الفاكهة، ويلبس الحسن من الثياب إذا تيسر ذلك عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اذا نصح عن النظر الى المثل يقول استدل بهذا الحديث ان الله يجعل الحديث. هذا من جهله، هذا من جهله. نسال الله. نعم. التكبر عن المستكبرين. نعم. التكبر عن المستكبرين. التكبر قسمان، التكبر عنهم معنى انه لا يعمل بالشرع، هذا غلط. اما انه لا يهتم بهم ولا يبالي باله، ولكن ينصفهم يعطيهم حقوقهم، حق. ينصفهم يعطيهم حقوقهم، يرد السلام، يبدا بالسلام الى غير ذلك. صلى الله عليه. الوعيد اللي ورد في إسلام الإزار والمخمر يدخل فيه جميع أنواع الحيلات، السيارة والملبس، قد يدخل فيه الوعيد اللي لا ينظر الله من جرى ثوبه وخيلة. لا، أخذ الناقة الطيبة، أخذ الناقة الطيبة والفرس الطيبة من الخيلة، هذا خيال مقيدة في القلوب وفي الملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قلبه فيه التكبر ولو على خلق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. قد يكون عائل فقير ومتكبر وكبر في قلبه. نعم. لا، هذا يكون اشد تحريما، والا فالاسباب كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون اشد في الاثم، نسال الله العافيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اسلم الكعبين الى الاسلام فهو في النار، ولم يقيده، صلى الله عليه وسلم. نعم. والتعارض بين النصوص انما هو لتعارض المتعارض المقتضي للمدح والذم من الصفات القائمه بذاته فعاقبته تعالى. ولهذا كان حال جنس الموت والكفر او الفتنه فهو مساله فرقت بين الامه مساله فاتت منهم فاخرجت الخوارج في نصوص الوعيد وصلوا به النار وحكموا بكفره. ووردته المكذبة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار لا يدري لم يحكموا بكم فلو كان الشيء خيرا محضا لم يجد الفرقة ولو كان شرا محضا لم يقطع امره لكن اجتماع الامرين فيه اوجب الفتنة وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الاصل فانه ابتلى بالافعال الواقعه التي نهى الله عنها انها ملاذ له لكونها من الموجودات وأنها غير محدودة له ولا مروية بل منصوصة مضروبة في كونها من المنهيات. فقال طائر فقال طائره من أهل الكلام الإرادة والمحبة والرضا واحدة. أو كذلك ثم قالت البشرية والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرها فلم يردها فأدت وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا مما قال غيلان الكفري ربيعة بن عبد الرحمن يا ربيعة يا ربيعة بن أبي عبد الرحمن يا ربيعة أين شئت هذا نشدتك بالله أترى الله يحب أن يعطى. فقال له ربيعة أترى الله يعطى تترى فكأنه أيضا روحا لم يقول له ونجحته عن محبه المعاصي فتنزل إرادته وكفره جاءته مكروها مكسورا. وقال من عرف قدريه بل كل ما اراده بدت حبه ورميه ولجمه من يكون الكفر والفسوق والعصيان محجور بين الله مرضيا. وقال ايضا يامر بما لا يريده وكل ما امر به من الحسنات فانه يمرض. وربما قالوا ولم يحبه ولم يره الا اذا وجد ولكن امر به وبابه. فقيل لهم هل يكون طلب واراده واستدعاء بلا اراده ولا محبه ولا يرى هذا من بين النسيبين. فتحجبوا فاولئك سالوا ربك ربه وقدرته وارادته وهؤلاء سلبوا محبته ورضاه وارادته الدينيه. وما يصحبه امره ولم يؤمن ذلك لكما ان الاولين لم يثبتوا ان الشخص واحد يكون مثابا معاقبا بل انه مثاب فاما معاقب فهؤلاء لم يدينوا ان فعل واحد يكون مرادا وان من وجه دون وجه فان مراد غير محبوب بل اما مراد محبوب واما غير مراد ولا محبوب. ولم يكن المراد الا نوعا واحدا والتحديد انه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي ويكون مرادا من وجه دون وجه ويكون محبوبا مرضيا غير مراد وقوع. والاراده العالي اراده دينيه وهي مكالمه للامر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب. وإرادة كونية وهي مكالمة للقرار والقدر والخلق والقدرة. وكما تفرطوا في صفات الخالق تفرطوا في صفات المخلوق فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الجهل وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الجهل. أولئك نفروا القدرة الكونية التي بها يكون الجهل وهؤلاء نفروا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه على النفور تحقق في مسألة تجريه ما أوقات. والمجر إلى تبعية مجوسية يثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر. وإلى تبعية مشركية شرك منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك. وإلى تبعية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة. وأبعد عن ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا وفريقا بالعكس وفريقا معلومهم غير واعتقدوا تناقضهما وصاروا متحيرين أو معلومين عن التصديق بهما جميعا أو متناقضين ما هذا ثالث وما هذا ثالث. فهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادة كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل. وجماع قوله ذلك أن كل أمر يتعارض على بد والخلاصة في هذا أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان إرادة كونية كالمشيئة هذه بها خلق الأشياء وبها أوجد الأشياء وهي مرادة في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون بقوله جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه، ومن حديث ما شاء الله كان وما لم يكن لم يكن، هذه بها اوجد الله الاشياء وخلق الاشياء خيرها وشرها، وهناك اراده جبريه تتبعها المحبه والرضا وهي ما جاءت به الرسل، فما امر الله به فقد اراده شرعا واحبه شرعا، فان وجد فقد شاءه قدرا واراده قدرا، وان لم يوجد فذلك لانه لم يشاءه قدرا ولم يجد قدرا سبحانه وتعالى. فاذا وجد من المؤمن لسماعه حقه في الارادتان، الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، فانه انما صلى وصام ووحد ربه باراده الله سبحانه وتعالى الكونيه، ووافق ارادته الشرعيه ومحبته سبحانه وتعالى. وتنفرد الاراده الكونيه في حق العاصي والكافر، فانه انما كفر وعصى بما سبق من المشيئه والاراده الكونيه، ولكنه لم يوفق لقبول الاراده الشرعيه والامر الشرعي، فصار عاصيا ضالا، ولكنه لم يخرج عن قدر الله ولا عن اراده كونه سبحانه وتعالى، فانه سبحانه لا يكون في مثله ما لا يريد. فتجتمع الارادتان في حق المطيع، وتنفرد الاراده الكونيه والمشيئه في حق العاصي والكافر. وهذا فصل النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع. الله المستعان. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وجمع قوله في ذلك أن كل أمرين تعارضا، فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكونا متشابهين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ، فالعملان والعملان اذا امتاز كل منهما بصفات، فان ترجح احدهما فهو الراجح، وان تكافا سري بينهما في الفضل والدرجه، وكذلك اسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الادله، فانه يعطى كل دليل حقه، ويجوز ان تتكافا الادله في نفس الامر عند الجمهور، لكن تتكافأ في نظر المنظر، وأما كون الشيء واحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا ما يقوله عاقل. واصل هذا كله العدل زوج التسوية بين المتماثلين، فإن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقد وصفنا القول في ذلك، وبينا أن العدل بما عبده من الحق والخير كله. وقد وصفنا القول في ذلك، وبينا أن العدل بما عبده من العدل بما عبده من العدل بما الدين والحق والخير كله في غير موضع، فالعدل الحقيقي قد يكون متعذرا مما عمله وان العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير ممكن او غير معلوم، فيكون العدل في مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل واقرب اليه، وهي الطريقه المثلى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولأيضا لذلك يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول في السبع من الله بكل إمام عادل، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا كله العدل في الأمور كلها، في نفسه وفي الناس. الله أكبر. نعم. وقال سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المرفوض وهو المأمور به، المحبوب الذي يقابله المجزي، المضروب ثلاثة أقسام. فإن هذا الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه، وهذا يؤمر به، ومنها أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا منها عنه، وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا منها عنه، ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض، بل يكون عفوا ومظلما، فإن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود وقيل بل هو المقدر في الفعل لا وجود له. بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تلك افرد الله. وعلى هذا فالامر الذي ترجحت فيه المصلحه وامر به غلب فيه جانب الحق مع ان الذي فيه المصلحه مضرب من كونه مراد فهو مراد طويل والامر الذي ترجح فيه جانب المصلحه محبوب لكنه مراد الترك محبوب فهو محبوب في نفسه لكن ملازمته وهو مريض وجب ان يراد تركه تبعا لكراهيه لازمه فانه غضب اللازم ونفى المنفي الملزوم فحصره ان المراد اراده جازمه هو احد الامرين اما الفعل واما الترك والاول هو المامور به والثاني هو المنهي عنه لكن مع هذا فقد يشتمل النظر على طريق محتمل ويشتمل المفروض على حبيب مرفوض هذا رفض نافع فهذا الفعل واحد واما الفاعل واحد الذي يعمل الحسنه والسيئه معه وهو ان كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا ويتركهما جميعا لكون محبته لاحدهما مستلزمه لمحبته للاخرى وضروره به لاحدهما مستلزما لضمه للاخرى فصار ما يؤمر الا بالحسن من الفعلين ولا ننهى الا عن السيء منهما وان لزم ترك الحسنه لا ينبغي ان يامره في مثل هذا بالحسنه الموضوعه فإنه يكون أمرا بالسيئة ولا ينهى عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة وهكذا المعين والكلى وهكذا المعين المعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة وهذا أصل عظيم تدخل في أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك المكر وترك الخروج عليهم من غير ذلك من المسائل الشرعية وهذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد فأظهر أمور كثيرة إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا لكن كثيرا ما تحصل مقابلة بين إثبات عام ونفي عام ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحداث الكلام والفلسفة ونحوهم والذلك مما يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون الا حقا لكن كثيرا ما يقول الانسان ان الشيء معلوم فلا يكون معلوما وحينئذ فلنرى النظر ان تعارض الادله المعلومه كان ذلك في كاملها لم يكون احد الامرين لازما فيما كلها او بعضها غير معلوم وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض وإن ظنه الله تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود نعم بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المذكور فانه قد يكون يقصد بالذلك ما في كل منهما من المصالح المقصوده لكن لا يوجد قدام فليس بالدليل مبرزا للظن قتل فيه موجبه واذا تعرضت هذه الادله رجح رابحها وسوي بين متشابها اذا تفرغ ذلك فقوله نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل تحب الجمال كقوله ان بعلمه الله وهم اذ ذكاه ومن يحب الأرض وأهواني وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الله نظيف يحب النظافة أو سبحانه إذا كان يحب الأرض وحده من هذا ألا يكون في بعض أنواع الأرض الصالح ما يعلم ما فيه من محبة الأرض ولولا ذلك حط على عليه يحب النظافة تابع إن شاء الله. هذه ضعيف هذا رسول ضعيف لكن ما أدري المؤلف أنا وجده نعم. فهو سبحانه إذا كان يحب الأرض ولم يوجد هذا ما يكون فيها طب كم 400 نعم نعم فهو سبحانه إذا كان يحب الأرض ولم يوجد هذا فلا يكون في بعض أنواع الأرض من المعالم الراجح ما يعالج ما فيه من محبة الأرض ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعفو مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا خلاف الواقع ولو وجد أن يستحب من منح العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء وهذا خلاف ما هو من نادر وخلاف ما هو صالح لنا ونادرا في الدنيا والآخرة وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارف الراجح مثل أن يكون الماء محتاجا إليه بالعطش فمحبته لسد الأصيام الراجحة مع محبته للطهارة والنظافة وكذلك سائر مع من يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإن جميعها محبوبة لله وأن التزاحم المترجم أحبها عند الله والتقرب إليه بالفراغ أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من بعض وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور فقد تعارض حبيبه وبغيره فالتقدم أمرهما في ذلك فإن كان محبته لهذا أعظم من فضله على حبه وإن كان غيره لهذا أعظم من فضله على حبه كما قال تعالى يسألونك عن الأمر والميسر قل فيه عالم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الرابط من الخير والشر المجتمعين والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي الصحيح عنه انه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وفي الصحيح ايضا عنه انما يرحم الله من عباده الرحماء وفي السنن حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الله الرحمن والمعنى في هذا أن الرحمة ونحوها وسائر ما أمر الله به ورسوله قد يفضل بعضها على بعض، يكون الشيء محبوبا لله مفضلا، ولكن يعتريه شيء يجب إزالة ذلك وتقديم ذلك عليه. فمثلا رحمة المؤمن والإحسان إليه وكراهة الضرر عليه بمرض أو قطع طرف أو سجن أو غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له، لكن قد يعارض هذا شيء يضره، وهو إذا فعل ما يوجب التعذيب، يوجب السجن، يوجب الحد، فإذا زنى وثبت الأمر أو سرق وثبت الأمر أو عق والديه وثبت الأمر، فمن رحمته أن يعاقب، لأن إذا استمرت هذا الأمر ضر نفسه وأهلكها، من رحمته أن يعاقب على ما جنى حتى يقف عند الحد، حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر غيره لإقامة الحدود عليه، وسجنه عند الحاجة إلى ذلك، وعقوبة العاق، عقوبة القاطع، وعقوبة من حارب الله ورسوله بقطع الطريق أو ما أشبه ذلك، لا تنافي الرحمة، بل هي من الرحمة، بل هي من الرحمة والإحسان، لأنها تزجره وتحول بينه وبين الإيذاء للناس وبين إهلاك نفسه، فقد رحم رحمة تنفعه، فعقوبته وسجنه ونحو ذلك كلها من رحمته، فلا ينافي قولها جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، هذه رحمة خاصة تقتضي تكفير سيئاته وكف شر عن الناس، هكذا قتله إذا كان محصنا، هكذا قتله في قصاص إلى غير ذلك. نعم. وكذلك كرم الثاني أنزل الكرم الثاني عفوا وصيا واصطل يصطل محبة الغاية، فإذا حضر وما فأحب إلى الله منه واشتمل على كرم الله له أعظم من محبته، لذلك العفو قدم الرابح، فكرم الشيء الذي لم يصطل محبة الغاية له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه، أعظم مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما في نفسه من الضر. من هذا مثلا القصاص، المطلوب قصاص معه العفو مطلوب، تعرف اقرب للتقوى، ولن قد يحصل بالعفو مضرة شر فيترك ولا يعفى عنه، فيقام الحد وينفذ التعزير وينفذ القصاص، لأنه لو عفى هؤلاء الذين هم أهل القصاص لزاد شر هذا وفتنته وضر الناس، قد يكون اهل القصاص جماعه فلعاها بعضهم صارت بينهم فتنه وشرور، فلا ينبغي ان يخالف جماعته ويعفو فيسبب فتنه بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك، فالترك العفو في هذه الحال حتى ينفذ القصاص وتهدأ الامور وتطفئ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الاسره على الخير والمحبة، أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت شملهم ويقرى بينهم العداوة والبغضاء، أو يجرئ من عفي عنه على فساد الآخر. نعم. فكل شيء جميل يقتضي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه، أعظم مما فيه من الموت، فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كثير كثير بالزوال الشبيه الذي يضربه الذي يضربه له أعظم من حبه له، وهذا بما تضمن مما محبته له أعظم من قربه من أراده وشاءه وفعله، فأراد بالإضافة إياتها المقارنة بالقدرة فعلا فيه مما يكبره وأكثر مما يحبه لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أغلب ولحصول ما محبته له أغلب من ضربة من ضربه هذا فإن ضربه للمرض ومحبته للعافية أعظم من ضربه للدواء فالآيام التي نضربها كالشياطين والكافرين وكذلك الأفعال التي نضربها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها